بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 76 من البداية والنهاية. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكثير من المفسرين: هذا النهر هو نهر الأردن، وهو المسمى بالشريعة. فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي الله له عن أمر الله له اختبارا وامتحانا، أن من شرب من هذا النهر فلا يصحبني في هذه الغزوة، ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة في يده. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال السدي: كان الجيش 80,000، فشرب منه 76,000، فبقي معه 4,000. كذا قال. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث إسرائيل وزهير والثوري عن أبي إسحاق عن البراء عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا 13,300 مؤمن. وقول السدي أن عدة الجيش كانوا 80,000 فيه نظر، لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها جيش مقاتلوه يبلغون 80,000، والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد عدوهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يعني بها الفرسان منهم، والفرسان أهل الإيمان والإيقان الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليهم الصبر، أي يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق، وأن يثبت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال. فسألوا التثبت الظاهر والباطن، وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه. فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوه، وأنالهم ما إليه فيه رغبوا، ولهذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهزموهم بإذن الله أي بحول الله سبحانه وتعالى لا بحولهم، وبقوة الله سبحانه وتعالى ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام، وأنه قتله قتلا أذل به جنده وكسره، ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك يعيد، ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه فيغنم بسبب ذلك الأموال الجزيلة، ويأسر الأبطال والشجعان والأقران، وتعلو كلمة الإيمان على الأوثان، ويدال لأولياء الله سبحانه وتعالى. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان النزال المقاتلة وجها لوجه. متابع. ويدال لأولياء الله سبحانه وتعالى على أعدائه، ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه. وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه، وكانوا 13 ذكرا. كان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده، وهو يقول من قتل جالوت وزوجته بابنتي وأشركته في ملكي. وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع رميا عظيما، فبينما هو سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حجر والله تعالى أعلم، أن خذني فإن بي تقتل جالوت. فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر كذلك، فأخذ الثلاثة في مخلاته. فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه، فتقدم إليه داود فقال له ارجع فإني أكره قتلك، فقال لكني أحب قتلك. وأخذ تلك الأحجار الثلاثة فوضعها في القذافة ثم أدارها، فصارت الثلاثة حجرا واحدا، ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه منهزما، فوفى له طالوت بما وعده، فزوجه ابنته وأجرى حكمه في ملكه. وعظم داود عليه السلام عند بني إسرائيل، وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت، فذكروا أن طالوت حسده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه، وجعل العلماء ينهون طالوت عن قتل داود فيتسلط عليهم فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا القليل. ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه، وجعل يكثر من البكاء ولا أعيد وجعل يكثر من البكاء ويخرج إلى الجبانة فيبكي حتى يبل الثرى بدموعه. فنودي ذات يوم من الجبانة أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء وآذيتنا ونحن أموات. فازداد لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله، ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أمري وهل له من توبة. فقيل له وهل أبقيت عالما حتى دل على امرأة من العابدات؟ فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام. قالوا فدعت الله سبحانه وتعالى فقام يوشع من قبره، فقال أقامت القيامة؟ فقالت لا، ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة؟ فقال نعم، ينخلع من الملك ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يقتل، ثم عاد ميتا. فترك الملك لداود عليه السلام، وذهب معه 13 من أولاده فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا. قالوا فذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السدي بإسناده، وفي بعض هذا نظر ونكاره، والله تعالى أعلم. وقال محمد بن إسحاق النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب، حكاه ابن جرير أيضا. وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر أشمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور، وهذا أنسب، ولعله إنما رآه في النوم لا أنه قام من القبر حيا، فإن هذا إنما يكون معجزة لنبي، وتلك المرأة لم تكن نبية، والله تعالى أعلم. وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده 40 سنة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. نتابع قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه، وذكر فضائله وشمائله ودلائل نبوته وأعلامه. هو داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن أرم بن حصرون ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه كان داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه. تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر، فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم، فكان من أمر طالوت ما كان، وصار الملك إلى داود عليه السلام، وجمع الله سبحانه وتعالى له بين الملك والنبوة بين خير الدنيا والآخرة. وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر، فاجتمع في داود هذا وهذا كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي لولا إقامة الملوك حكاما على الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم. ولهذا جاء في بعض الآثار: السلطان ظل الله في أرضه. وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن جالوت لما بارز طالوت فقال له اخرج إليه وأخرج إليك، فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت. قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر، وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود. وقيل إن ذلك عن أمر شمويل، حتى قال بعضهم إنه ولاه قبل الوقعة. قال ابن جرير: والذي عليه الجمهور إنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم، وأن النهر الذي هناك هو المذكور في الآية، فالله تعالى أعلم. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السفر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أعانه الله سبحانه وتعالى على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء، وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها، فقال: وقدر في السرد، أي لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فيفصم، أي لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فيفصم. قال مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة، عيد قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة في الحاشية واحد موضوع العقيلي في الضعفاء، وانظر الألبانية في الضعيفة. اثنان رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق، ولا أراه إلا ضعيفا. يفصم يكسر. متابع. قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: كان الله سبحانه وتعالى قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من ذرد، وإنما كانت قبل ذلك من صفائح. قال ابن شوذب: كان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة آلاف درهم. وقد ثبت في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال ابن عباس ومجاهد: الأيد القوة في الطاعة، يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصالح. قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقها في الإسلام. قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقوا. وقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا فخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. كما قال: يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي معه. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي عند آخر النهار وأوله، وذلك أنه كان الله سبحانه وتعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحدا، بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه. وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكثرة وعشيا صلوات الله وسلامه عليه. وقال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر قال: أعطي داود من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط، حتى أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشا وجوعا، وحتى أن الأنهار لتقف. وقال وهب بن منبه: كان لا يسمعه أحد إلا حجل، كهيئة الرقص، وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله، فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعا. وقال أبو عوانة الأسفرايني حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن منصور الطوسي سمعت صبيحا أنا تراب قال عيد أنا تراب قال أبو عوانة وحدثني أبو العباس المدني حدثنا محمد بن صالح العدوي حدثنا سياره وابن حاتم عن جعفر عن مالك قال كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى. وهذا غريب في الحاشية واحد زرد الدرع أي نسجها أو زرد الدرع أي نسجها فشك كل حدقتين فثمرهما. اثنان صحيح. البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الصيام ثلاث حجل وثب في مشيه. أربعة رمز لتحويل السند. وقوله تفتقت العذارى لا يصح. أتابع. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال وما بأس بذلك سمعت عبيد بن عمر يقول كان داود عليه السلام يأخذ المعزفة فيضرب بها فيقرأ عليها فترد عليه صوته يريد بذلك أن يبكي وتبكي. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود على شرط مسلم. وقد روينا عن أبي عثمان الترمذي أنه قال لقد سمعت البربط والمزمار فما سمعت صوتا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابة الزبور كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج أعيد الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يده كان لا يأكل إلا من عمل يديه. وكذلك رواه البخاري منفردا به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق به، ولفظه خفف على داود القرآن، خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدواته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يديه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.